أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، كيف أتخلص من الكسل في طلب العلم؟ الكسل له علاجات، من أعظم علاجاته الدعاء، ثم أيضا مخالطة الجادين، تنشط معهم. إذا خالطت الجادين، دخلت في برامج جادة، تجدك تنشط معه. ثم الأمر الثالث تذكر فضائل العلم وقصص أهل العلم، هذه سبحان الله تعطيك تنشيط. ادخل واجمع لك بعض المحاضرات التي تتكلم عن فضل العلم وقصص أهل العلم واسمعها، هذه تنشطك في الخير.